بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ فاعبد الله مخلصا له الدين على لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل